قال: اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال، فقوم منعوا ذلك بإطلاق، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر، وهو مذهب مالك وأصحابه يعني أصحاب مالك، نعم، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، ومنهم الشافعي، وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه. إخوة المؤلف لم يحرر المسألة في، يعني لم يحرر الأقوال في هذه المسألة، وهذه الأقوال تقرب أحيانا وتبعد حينا آخر، فنحن لو أردنا أن نقرب أقوال العلماء لوجدنا هناك شبه التقاء بين الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء كلهم يرون عدم أنه لا يجوز المكث في المسجد يعني الجلوس فيه للجنب، وكلهم أيضا يتفقون من حيث الجملة على جواز المرور فيه، لكن الإمام أحمد انفرد عن الإمامين الآخرين مالك والشافعي بأن أجاز أيضا للمحدث إذا توضأ أن يجلس في المسجد أن يمكث، وانفرد أيضا عنهم الإمام أحمد بأن قيد جواز المرور عند الحاجة. إذن بذلك نكون قربنا بين أقوال الأئمة مرة أخرى. إذن الأئمة مالك والشافعي وأحمد من حيث الجملة، يعني لو أن إنسانا جاء وقال ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد ويجوز له المرور فيه لكان قوله صحيحا، لكنه عندما يأتي ليحرر هذه الأقوال ويريد أن يقرر الحكم تقريرا دقيقا فلا بد من أن ينبه على أن الإمامين مالك والشافعي، ومالك أيضا في المشهور عن خلاف ما ذكره المؤلف هنا، يريان جواز المرور مطلقا، وأحمد يقيده بالحاجة. أحمد زاد على الأئمة كلهم أن أجاز المكث في المسجد إذا توضأ الجنب له أن يجلس في المسجد. أبو حنيفة جاء على خلاف عادته فتشدد في هذه المسألة، ومع أبي حنيفة في ذلك الإمام سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي، فهؤلاء الأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز للجنب أن يمر بالمسجد إلا لأمر لا بد منه، يعني له أن يمر إذا كان لا بد من المرور، يعني إذا احتاج إلى ذلك، وسنبين ذلك عندما نذكر استدلالهم بالآية وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. وذهب فريق من العلماء، وهو رأي ثالث في هذه المسألة وعند التفصيل يكون رأي خامس، ذهبوا إلى أنه يجوز للجنب أن يمكث في المسجد وأن يمر فيه، وهذا قول داود الظاهري والمزني من الشافعية وابن المنذر، وابن المنذر من العلماء المحققين المعروفين. إذن جملة الأقوال ثلاثة، القول الأول هو قول الأئمة الثلاثة أنه يمنع مكث الجنب في المسجد أي جلوسه ويجوز مروره، القول الثاني لا يجوز المرور إلا لأمر لا بد منه، هو قول أبي حنيفة والثوري وداود، وهو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق بن راهوي. القول الثالث جواز ذلك مطلقا، وهو قول داود والمزني من الشافعية وابن المنذر. لكن لا ننسى أن الإمام أحمد أجاز المكث بشرط أن يتطهر يعني يتوضأ، وقيد المرور عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فهذا هو مذهب الإمامين مالك والشافعي. هذه هي أقوال العلماء تدقيقا في هذه المسألة. وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب، يعني فيما أحسب فيما أظن، وهو كما قال داود، لكن معه كما قلنا أيضا المزني من علماء الشافعية، وأنتم ترون وقد نبهت على ذلك أنه قد يوجد من بين أكابر علماء المذهب من يخالف المذهب أحيانا، لأنه يرى أن الدليل مع غير هذا المذهب، فهو ينصرف إلى هذا القول ويأخذ به، وهذا لا يمنع، وهذا شأن العلماء العاملين، حتى وإن كان في حقيقة الأمر أنما أخذ به قول ضعيف، لكنه يرى أو ظهر له أن الحق فيه، وهذا هو شأن العلماء الذين يريدون الوصول إلى الحق. قال: وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قول، انظر المؤلف يعني حصر المسألة بين أهل الظاهر وبين الشافعي، والحقيقة المسألة أوسع من ذلك. أولا الذين أجازوا، نحن نأخذ القضية الآن معكوسة، يعني الذين أجازوا مطلقا أي أجازوا المكث والمرور، قالوا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المؤمن لا ينجس، في رواية: إن المسلم لا ينجس. وإذا كان المسلم لا ينجس فلماذا يمنع من الجلوس في المسجد أو المرور فيه؟ هذا واحد. ثانيا قالوا: وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حبس بعض المشركين في المسجد، فإذا جاز أن يبقى المشرك في المسجد أليس الجنب أولى بذلك وأحرى؟ فلماذا يمنع؟ ثم يقول هؤلاء أيضا: ولأن الأصل في ذلك عدم التحريم، ولا نجد نصا صريحا يحرم ذلك. قالوا: لا نجد نصا صحيحا صريحا. نعم النص موجود وهي الآية، لكنهم يقولون غير صريحة، كما سنعرف ذلك في تفسيرها. إذن أهل الظاهر ومن معهم الذين أجازوا مطلقا قالوا استدلوا بأدلة ثلاثة. الدليلان الأولان: الأول إنما هو من السنة إن المسلم لا ينجس، وإذا كان المسلم لا ينجس إذن لماذا يمنع من المكث أو المرور في المسجد؟ وثانيا قاسوا المسلم على المشرك، وإن كان القياس هنا مع الفارق ولا نسميه قياسا، لكنهم قالوا بقي وجلس المشرك في المسجد فالمؤمن أولى وإن كان جنبا. وأيضا ثالثا قالوا: ولأنه لم يرد نص صحيح صريح يدل على تحريم المكث أو المرور. قالوا: ما ورد نص صريح صحيح، الآية فيها احتمالات، ولذلك اختلف العلماء في تأويل هذه الآية. هذا هو قول الذين أجازوا مطلقا. أما الذين أجازوا المرور فقط فإنهم استدلوا بالآية، هذه الآية استدل بها الجمهور واستدل بها الحنفية، لكنهم يختلفون في وجه الدلالة منها وفي توجيه الآية. فنجد أن الجمهور الذين أشرنا إليهم وهم المالكية والشافعية والحنابلة استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أول الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم عطف عليها: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وقد نقل عن الإمام الشافعي نفسه أنه قال: قال أهل العلم بالقرآن أو من عنده علم بالقرآن المراد مواضع الصلاة. قالوا: وقد نقل هذا التفسير عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن دليل ذلك أولا أنهم قالوا هذه الآية لا تقربوا الصلاة هناك تقدير، وليس كما ذكر المؤلف مجاز سنتحدث عنه، لأن المجاز في القرآن فيه كلام للعلماء، أصلا فيه خلاف بين العلماء في إثبات المجاز في القرآن، أولا هل يثبت أو لا، ثم في اللغة أيضا، وهناك من العلماء من يتكلم على أن المجاز غير موجود ولكنه يعرف إيجازا بالحذف، وهذا له أمثلة في القرآن كثيرة. إذن الذين وهم الجمهور أجازوا العبور كما ترون وجهوا الآية، قالوا الآية فيها مقدر، وهذا المقدر يقتضيه الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن المنهي عنه قرب الصلاة. ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال: والصلاة لا تعبر، وإنما الذي يعبر موضعها. إذن هذا دليل على أن هناك مقدرا، هذا المقدر هي المواضع. هذا أول دليل يستدل به الذين قالوا بذلك. ثم استدلوا على منع المكث بحديث علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء ووجد البيوت قد شرعت يعني فتحت أبوابها ووجهت إلى المسجد فقال لا أحل المسجد لجنب ولا حاد، لكن هذا الحديث ضعفه العلماء وتكلموا فيه. هذا أيضا من أدلة هؤلاء الذين أجازوا. إذن أولا رأينا أن الذين أجازوا مطلقا استدلوا أولا كما رأيتم بأدلة ثلاثة، والذين منعوا استدلوا بالنسبة للعبور بتأويل الآية وقالوا المراد مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة يعني في الآية تقدير. أيضا استدلوا على منع المكث بحديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. طيب ما دليل أبي حنيفة ومن معه؟ هؤلاء استدلوا بنفس الآية ولكنهم تأولوها وفسروها تفسيرا آخر وقالوا إن قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، المراد بعابر السبيل هو المسافر. إذن الآية أرادت المسافر الذي انقطع عنه الماء فلم يجد ماء، فإنه حينئذ يتيمم ويدخل المسجد ويصلي. إذن هذا هو المراد، وبذلك قالوا لا تجوز إلا لما لا بد من. ما هو الذي لا بد منه؟ هو هذا الذي فسروه. الجمهور ردوا هذه الأقوال. أولا بالنسبة للحنفية قالوا هذا الذي قلتم غير مسلم، لأن هذه لا يختلف فيها المسافر وغيره، فالحاضر أيضا لو لم يجد الماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد ويصلي، وليس هذه محل خلاف، فلماذا خصيتم المسافر دون غيره؟ أليس الحاضر إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعمال الماء أليس يتيمم ثم بعد ذلك يصلي؟ إذن لا نجد فرقا بين الأمرين. ثم يأتون ويناقشون أدلة أهل الظاهر ويقولون صح نعم ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره إن المسلم لا ينجس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، وهو أيضا كذلك نهى المسلم أن يمكث في المسجد وهو جنوب. إذن قالوا نعم المؤمن لا ينجس، لكن مع ذلك ليس له أن يمكث في المسجد. إذن يعني الجهة منفكة، المسلم لا ينجس نعم، لكن لا يلزم من عدم نجاسته أن يمكث في المسجد، يعني لا يلزم من كونه غير نجس أنه يصح له أن يمكث في المسجد، بل يحرم عليه. يعني لا يمنع كون المسلم لا ينجس أن يحرم عليه أن يجلس في المسجد. قالوا وأما القياس على المشرك قالوا فهذا قياس غير مسلم لسببين، أو ردوا عليه من طريقين. الطريق الأول أنهم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى الجنب أن يمكث في المسجد، وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حبس بعض المشركين أو ربطهم في المسجد. إذن الرسول هو الذي أمر ونهى هنا، فلا إذن هناك نهي عن المكث في المسجد بالنسبة للجنب، وهناك ربط لبعض المشركين أو حبس لهم في المسجد. ثم أيضا قالوا المشرك أو الكافر لا يرى حرمة للمسجد بعكس المؤمن، فإن المؤمن يرى حرمة المسجد فلا ينبغي أن يدخل وهو جنب. هذه حقيقة الأدلة أو تقريبا تحرير الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء. الآن نستمع للمؤلف هو حقيقة ما حرر هذه المسألة وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر. لو تقرأ من أول الأقوال ليرى الإخوة بعد أن عرضنا الأقوال ذكرنا دلتنا. اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال، فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه. حقيقة قوله بإطلاق هذا غير مسلم. الذي أعرفنا في مذهب المالكي أنه كمذهب الشافعية والحنابلة، وخاصة كمذهب الشافعية، فهم معهم يتفقون في منع المكث ويجيزون العبور، الحنابلة معهم لكنهم يختلفون في قضايا ينفردون بها، أنهم يقيدون العبور بالحاجة ويجيزون المكث إذا توضأ الجنوب، ولا يرتفع حدثه إذا توضأ لأن الحدث أكبر، لكنهم يرون أن ذلك يبيح له المكث. وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، ومنهم الشافعي. وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه. ومنهم داود كما قلنا، وأيضا ومعه جماعة المزني ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب. وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر. حقيقة لا، يعني هذا التصور وهذا الذي ذكره المؤلف أنا ما ظهر لي، وإنما هذا الذي ذكر هو بين الشافعية بين الجمهور وبين الحنفية، هذا الواقع، هذا التصور الذي ذكره والسبب. أما أهل الظاهر فأدلتهم ذكرناها واضحة ومنعهم، لكن هذا الذي ذكر المؤلف هو بين ماذا؟ الجمهور وبين الحنفية في تأويل الآية، بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف. أولا أيها الإخوة تعلمون، يعني غالب الذين معنا من طلاب العلم درسوا البلاغة وعرفوا ما ورد فيها من مجاز ومن كنايات، وهناك كلام للعلماء كثير حول هذه القضية، وهذه من الأمور التي يبحثها الأصوليون كثيرا، يتكلمون عن المجاز. وتعلمون فيما يتعلق بالغائط فإنهم يتكلمون عنه ويقولون هو في الأصل مثلا هو المكان المطمئن من الأرض، ثم بعد ذلك لقرب العذرة التي تخرج سموا بها ذلك المكان فسمي بذلك الغائط، وكذلك مثله الفناء، وهناك أشياء كثيرة، ويستدلون بأمثلة في القرآن متعددة. لكن يعني الصحيح في ذلك أن القول بأن القرآن فيه مجاز قول يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، ولذلك سلك بعض العلماء مسلكا آخر وردوا على هؤلاء وقالوا إنما في القرآن ليس مجازا وإنما هو إيجاز، ويسميه بعضهم إيجازا بالحذف. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني أهل القرية، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كل سفينة صالحة، وهكذا. إذن هؤلاء قيدوه، ولذلك هناك كلام كثير معروف للعلماء، وهناك أيضا خلاف فيما يتعلق بالمجاز في اللغة. المؤلف هنا أراد أن يسميه مجازا، ولكن انظروا إلى عبارة الشافعي التي نقل رحمه الله، وهي أيضا تفسير عبد الله بن عباس. ما قال الشافعي إن في الآية مجازا، وإنما قال إن في الآية حذفا مقدرا، هو قال تقدير الآية، ونقل ذلك عمن لهم علم بكتاب الله عز وجل، قال رحمه الله: مواضع الصلاة لا تقربوا مواضع الصلاة. إذن هناك تقدير، فلا يلزم من أن نقدر محذوفا أن نقول ذلك مجاز. بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف المقدر وهو موضع الصلاة، أي لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي. ويكون عابر السبيل استثناء. أيهما صح يعني؟ ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة، وبين أن لا يكون هنالك محذوف أصلا، وتكون الآية على حقيقتها، ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب. فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل. ترون أيها الإخوة أن العلماء عندما يختلفون في مسألة ما لم يكن خلافهم تشهيا ولا رغبة في الخلاف ولا للبحث عن توسيع ذلك وتمديد شقته، إنما كلهم رحمهم الله يريد الوصول إلى الحق، هم يريدون أن يصلوا إلى أن يهتدوا إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى وإلى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يريدون أن يسعوا إليه. فهذا يفهم من الآية كذا وذاك يفهم شيئا آخر، هذا يظهر له من الحديث كذا وذاك يظهر له شيء آخر، وهذا كذا تختلف مفاهيمهم، ويختلف أيضا جمعهم للأدلة ووقوفهم عليها وصحتها عند بعضهم وعدم صحتها. هناك أسباب عدة هي تكون من أسباب الخلاف بين العلماء، ولذلك هذا الخلاف بعض الناس يضيق صدره منه، لكن هذا الخلاف كما قلنا هو خلاف ينتهي إلى وثاق. لماذا؟ لأن أي خلاف يقصد به الحق والوصول إليه لا يسمى في الحقيقة خلاف، إنما الخلاف الذي يراد به تفريق الكلمة وشق الصف وإبعاد المسلمين بعض عن بعض وإثارة الفتن بينهم، لأن يكون الدافع له الهوى أو التعصب الموقوت أو أن يكون هناك حقد أو غير ذلك من أسباب، هذا هو الذي ينبغي محاربته. لكن أن يختلف علماء في مسألة ما يحقق كل منهم تلك المسألة ويحررها وينتهي فيها إلى قول، هذا ما انتهى إليه، فيأتي الذين ثم بعد ذلك يأتي من بعدهم فينظر في الأقوال ويختار منها، وقد يختار قولا يكون الراجح سواه، وقد يوفقه الله سبحانه وتعالى ويهتدي إلى الحق، وقد يكون يعني الرأي في المسألتين أو الترجيح غير ظاهر، لكنه هنا يأخذ بما هو الأحوط ويكون عاملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك ربما أكثرنا من ترداد قول العلماء في القاعدة التي صاغوها الخروج من الخلاف مستحب. إذن ترون أن الخلاف قد يتوسع، لكن في النهاية طالب العلم هو يأخذ ما يظهر له أنه الحق. قال: فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد. لا شك أنه حقيقة أيضا وردت آثار عن بعض الصحابة منهم جابر بن عبد الله أنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب، وهذا الأثر تكلم فيه أيضا من حيث الصحة والضعف، لكن يعني نقل عن الصحابة رضي الله عنهم ما يشير إلى مثل ذلك، ولذلك نرى أن المرور لا ليس ممنوعا، لكن المكث في المسجد هو الذي لا ينبغي أن يفعله الجنب، لا ينبغي إلا إذا كانت له هناك حاجة أو ضرورة، فهذه تختلف، يعني لو اضطر الإنسان إلى أن يبقى في المسجد فتلك صورة أخرى استثناها العلماء وقاطبة وتكلموا عنها. وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث. اختلف فيه العلماء بسبب رواته. قال: واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب. كذلك الحائض مثل هذا تماما، لكن لماذا المؤلف ما فصل القول فيها؟ لأنه سيعقد بابا مستقلا يتكلم فيه عن أحكام المحيض. لذلك لا داعي لأن نتكلم عنه أن نفصل، لأن هذا سيأتي بعد ذلك. نعم.